إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. روى البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما عقلت أبوي إلا وهما يدينان الدين. يعني تقول عائشة: ما تفتحت عيني على الدنيا إلا وأبي وأمي يدينان بالإسلام. ما عقلت أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولا يمر عليهما يوم إلا ويأتينا رسول الله بكرة وعشية. فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، هذا الوقت لم يكن يأتي ويزور الرسول عليه الصلاة والسلام بيت أبي بكر، في نحر الظهيرة، فقال قائل، أي من أهل البيت: رسول الله. فقال أبو بكر: والله ما أتى به أو ما جاء به الساعة إلا أمر، الأمر عظيم. ليس من عادة رسول الله أنه يأتي في الأوقات التي يرتاح فيها أبو بكر. يقول: الذي جاء به الآن إذن هو أمر عظيم. بعض الناس متى ما حلال الوقت يتصل الساعة 11 الساعة 12 بالليل، نايم جالس مش مشكلة. الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة: لم يكن يأتينا في مثل هذه الساعة، وقت الظهر وقت راحة. فقال أبو بكر: والله ما جاء به إلا أمر، أمر عظيم يأتي به الساعة الآن. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أذن لي بالهجرة. أيها الأحبة في الله، في كل عام نتذكر الهجرة، في كل عام أقول نشتر مواضيع الهجرة، ولكن كما صح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ويقسم برب هذه البنية أي الكعبة أنه سمع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول: المهاجر من هجر السيئات، المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أحبتي في الله، نقف بعض الوقفات وبعض الدروس المستفادة من الهجرة. الهجرة لها أبطال، الهجرة أو دروس الهجرة لها أبطال، ولعلي أذكر شيئا وإن كنت لا أوفي. أول ما أذكر من فدى رسول الله بنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يختلف مع قريش وكانوا يحاربونه، بل وكانوا يأخذون أموال أتباعه، ولكنهم يأتون إليه ويودعون عنده أموالهم، فهو الأمين. ومع ذلك يوم أن أراد أن يهاجر إلى المدينة، هذه الأمانة التي في عنقه لأعدائه ماذا يفعل بها؟ يأتي فتى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هذا الفدائي هو الذي ينام في فراش رسول الله. لماذا؟ حتى يعيد الأمانة إلى أهلها. بقي علي بن أبي طالب في فراش النبي في ليلة الهجرة، والتحف ببردته رضي الله عنه وصلى الله على نبينا. فهذا المضحي الذي ممكن أن تتعرض حياته للخطر، ولا نقول ممكن، نعم تتعرض حياته للخطر، ولكن في سبيل الله ومن أجل الدين كل شيء يهون. فبات في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، ولما حدث ما حدث والقصة تعرفونها، قام فرد الأمانات التي كانت في ذمة رسول الله إلى أعدائه من المشركين. هذا درس عظيم أيها الإخوة، لا تخن من خانك. بعض الناس قد تختلف معه في مسألة في كذا، ربما يؤذيك، ربما يأخذ حقك لأنك اختلفت معه. الجواب: انظروا إلى ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن المسلم به في أمور السياسة، وقد اتبعها النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن اعترض عير قريش. هذا حق مشروع ما دام أنهم أخذوا الأموال، فله الحق أن يأخذ الأموال مقابلها. ولكن رسول الله سمعته في ذلك، وسمعته وسمعة الدين من سمعته، لم يغدر بهم النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر قصة للإمام البخاري رحمه الله، كان في سفينة، البخاري رجل طيب القلب، تعرف عليه واحد في السفينة وهم راكبين، فأخذ يقص ويحدثه وكذا، فاطمئن إليه البخاري فقال اللي عنده، ومن ضمن ما قال اللي عنده قال: أنا عندي جايب معي 1000 دينار. في الصباح صاح الرجل في السفينة: قد سرق مني 1000 دينار في كيس لونه كذا. فسمع البخاري، طيب الآن المال مال البخاري، والوصف وصف من؟ وصف الرجل. ماذا يفعل؟ انظر إلى من يحافظ على سمعته، من يحافظ على دينه. قام البخاري فأخذ الألف فألقاها في البحر، اشترى بها سمعته. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى سمعة الإسلام يوم الهجرة، وخلف علي رضي الله عنه ليرد الأمانات إلى أهلها. فهذا درس عظيم لا يمر هكذا، ولكن لا بد من الاعتبار به. وأما الدرس الثاني، من ينظر إلى آل أبي بكر يوم الهجرة، هذه الأسرة التي خدمت الدين وسخرت كل ما تملك لأجل الدين. أبو بكر يجهز الرواحل، أسماء وعائشة يعدون الطعام والشراب، عبد الله بن أبي بكر ينقل الأخبار وينقل الطعام في الليل إلى الغار لثلاثة أيام، ويأتي بأخبار مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أبيه. ثم عامر بن فهيرة الراعي يعمي على الآثار بأغنامه، راعي لأبي بكر، يذهب ويعود ويأتي كذلك بالأخبار. هذه الأسرة كلها تشتغل لمن؟ لنصرة الله ورسوله. حتى أن أسماء، والحديث في الصحيح أنها لما أعدت سفرة الطعام إلى رسول الله وإلى أبي بكر، فلا بد أن يربط الطعام بشيء، ولا بد أن يربط السقاء بشيء، فالتفتت أسماء فلم تجد، ولكن الوقت ضيق، قالت يا أبتاه لا أجد إلا نطاقي. المرأة كانت تلبس قطعة من القماش تشدها على وسطها على جهة البطن، فقالت لا أجد إلا نطاقي. قال ابنتي شقيه نصفين، فجعلت نصفه لسفرة الطعام ونصفه لقربة السقاء، فسميت ذات النطاقين. هذه الأسرة هكذا عملت يوم الهجرة، واستمر العمل إلى أن رحلوا إلى ربهم وهم يخدمون دين الله. ولذلك نقول في التربية، عندما نقول إذا كان الجو أو البيئة التي ينشأ بها الطفل أو ينشأ بها الشاب أسرة، لا أقول متدينة، ولكن أقول على الأقل محافظة، يعرفون شيئا اسمه عيب، سيكون حال الولد غير. يذكر الأخ جاسم المطوع يقول في شاب دخل الجامعة، شاف الجماعة يتكلمون على الغزل ومغازل وكذا، ما يعرف هذا، قالوا له تريد تغازل؟ قال والله علمونا شلون تغازل يعني. قال بسيطة، تكتب رقم تليفون وتشوف لك واحدة تعجبك، أعطها رقم التليفون وبعدين تتواصلون أنت وياها. هذا طبعا قبل لا يصير المغازل الإلكتروني، قبل لا تطلع البلوتوث والبلاوي هذه. طيب اختار لك مكان زين، فاختار سوق السالمية في الكويت. نزل سوق السالمية، شاف واحدة عجبتها راح لها، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال اختي جزاك الله خير، يعني هذا رقم تليفوني. وحكت عليه، رجع لجماعته قالوا يا جماعة والله ما اعرف، ابوي دين، امي دينة، ما اعرف السوالف هذه، يعني حتى لو علموه ما تعلم. الشاهد من هذا كله، من ينشأ في هكذا أسرة كيف يخرج؟ حتى لو زلت قدمه، حتى لو وقع، لا بد أن يعود، لأن المعدن ما أن تجلي عنه الغبار وتجلي عنه الصدى يعود يلمع كما كان. إذن هذه هي الدرس المستفاد من أسرة بكاملها، نشأت على دين الله، نشأت لنصرة الله. وأما الدرس الثالث، الإيمان بالله وبرسوله ماذا تعزز في نفوسنا أحداث الهجرة؟ أحداث الهجرة وهي كثيرة وطويلة جدا، من ضمنها تبع سراقة بن مالك بن جشعم النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن قريش قد رصدت جائزة مقدارها 100 من الإبل، يعني كم؟ يعني 100 سيارة مرسيدس من آخر موديل وأحدث موديل وأفخم موديل، الجائزة ثمينة جدا. فخرج سراقة بن مالك يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام فوجده، ووجد أبا بكر، فلما دنا منهما غارت طوائف حصانه أو فرسه في الأرض، ثم استنهضه فنهض. المهم القصة طويلة، إلى أن يئس من الطلب فبشره النبي عليه الصلاة والسلام إن عما عنهم قريش، يعني إذا رجع يقول لهم قد كفيتم، لا أحد هنا في هذا الطريق، فيصد عنه قريش. إن حصل ذلك يقول له عليه الصلاة والسلام: كيف بك وأنت تلبس سوار كسرى، سواري كسرى؟ الأمر غير معقول، النبي عليه الصلاة والسلام مطارد لا يأمن على حياته، وكسرى أحد ملكي الأرض، ملوك الأرض اثنين، كسرى وقيصر، هذا الدولة العظمى الأولى يحكمها كسرى. فيقول له: ارجع وعني عنا الطلب ولك سواري كسرى. يدخل العقل هذا الكلام؟ ما يدخل العقل، ولكن سراقة لما رأى قوائم الفرس تغور في مكان لا تغور فيه القوائم عادة، أيقن أن الأمر فيه شيء خفي لا يعلمه هو، ولكنه وقر الإيمان في قلبه. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومات أبو بكر، وبقي سراقة لينجز الله وعده، لأن سراقة رجع فعمى عن النبي عليه الصلاة والسلام الطلب. ما الذي حصل؟ لابد وفى سراقة، فالله وفى عن نبيه. جاءت كنوز كسرى كما في سنن البيهقي وغيره، وكذلك يرويها الإمام الشافعي في الأم. خرج، وضعوها في المسجد، وضعوا عليها الحرس، فخرج عمر بن الخطاب ومعه علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف. فلما رأى كنوز كسرى بكى، فقيل له: يا أمير المؤمنين، هذا يوم شكر لا يوم بكاء، كنوز ملوك الأرض بين يديك، هذا يوم شكر، هذا يوم شكر وليس يوم بكاء. قال: إني لم أذهب إلى ما تذهبون إليه، ولكن ما كان هذا بين أيدي أقوام إلا تنازعوا عليه. يقول هذه حطام الدنيا، هذا إذا جاء تنافس الناس عليه وتنازعوا. أين سراقة بن مالك؟ جاء سراقة بن مالك وساعده مشعر، كان كثيف الشعر على ساعديه، فحسر عن ساعديه، فأخذ عمر سواري كسرى ووضعهما في ساعدي سراقة. قال: كبر يا سراقة. قال: الله أكبر. قال: كبر يا سراقة. قال: الله أكبر. قال: قل الحمد لله. قال: الحمد لله. قال: قل الحمد لله الذي انتزعهما من كسرى بن هرمز ووضعهما في يدي أعرابي من بني جشعم، أعرابي في ميزان السياسة لا وزن له ولا قيمة، ولكنه في ميزان الله سراقة بن مالك. فعمر يبكي، فقال: إن الذين أدوا هذه الأمانة لأمناء. لما كشفوا عن الجواهر والذهب والبسط والفرش المطرزة بالأحجار الكريمة ما لا عين رأت من العرب، ما يعرفون هذا الكلام. فقال له علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، أديت الأمانة التي عليك فأدوا الذي لك عليهم، ولو رتعت لرتعوا، ولو رتعت لرتعوا، ولكنك عففت فعفوا. هذا درس عظيم أيها الإخوة، درس عظيم في حفظ الأمانة وأداء الحقوق، والتصديق بوعد الله، والتصديق بوعد الله عز وجل. وأما الدرس الرابع حتى لا أطيل، من دروس الهجرة، فبعد أن وصل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجد فيها ثلاثة أقوام: اليهود ومشركي العرب الذين لم يدخلوا الإسلام بعد، والأوس والخزرج الذين آمنوا منهم من المسلمين والمهاجرين. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأنا أدعو من يشتغلون بالسياسة فليقرأوا هذه الصحيفة، الصحيفة التي كتبها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهي أول دستور، بمعنى الدستور. المدينة فيها أقوام مختلفة، كيف يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل ولاء كل هذه الأقوام إلى المدينة؟ أقول أيها الإخوة، وقد رجح الدكتور أكرم ضياء العمري وله كتاب السيرة النبوية الصحيحة، رجح أن هي صحيفتان، لكن المؤرخين دمجوهما في صحيفة واحدة، وإلا هما في الأصل صحيفتان، واحدة كتبت مقدمه وواحدة بعد قتل كعب الأشراف، فدمجوها في صحيفة واحدة. أهم بند يعنينا فيها أنه أثبت مبدأ المواطنة، مبدأ المواطنة، فقد جعل المسلمين وجعل المشركين من العرب الذين لم يسلموا بعد، وجعل اليهود أبناء وطن واحد، وألزمهم بالدفاع عن المدينة وبحماية المدينة، وإذا تعرضت المدينة إلى خطر الجميع يدافع عنها، ولكنهم لا يلزمون إذا خرج النبي لقتال أحد. وهذا هو مبدأ إيش؟ مبدأ المواطنة. أعطاهم الحق، ولكنه عليه الصلاة والسلام لما ثبت هذا الأمر جمع الناس كلها تحت سلطة واحدة، لا سلطتين، لا تتنازع السلطات أبدا، لا سلطات دينية ولا سلطات سياسية، لأن الأمر كما يقول لا يقوم إلا بأمر واحد. فجعل عليه الصلاة والسلام السلطة العليا في المدينة له هو عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانوا في بداية الأمر إذا اختلف اليهود وغيرهم، أو اليهود فيما بينهم، أو اليهود والمسلمين، يرجعون إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا المبدأ، مبدأ المواطنة، لم يميز الرسول عليه الصلاة والسلام التعامل مع الناس أبدا. قد عرض شراء شياه من مشرك من أهل المدينة، وقد استدان من اليهود، بل ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي. طيب ما في مسلم يستطيع أن يقرض رسول الله؟ والله لو أراد أرواحهم لأعطوه، ولكنه يريد أن يقرر مبدأ أن من يعيش ويكتب له حق المواطنة يعيش كما يعيش الآخرين، لا يضيق عليه بل يتعامل عليه، لا يشعر أنه غريب، وإنما هو من أهل المدينة. فهكذا كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا إخواني، ما أجمل أن يتعايش الناس، قد يختلفون في مسائل، لكن لا خلاف على الوطن، لا خلاف على الوطن. نختلف قد في أمور كثيرة، لكن الوطن هو عبارة عن عقد بين أبنائه وبين الأرض، أن الولاء لها والدفاع عنها وعدم الإضرار بها وعدم الكيد لها، هذا هو مبدأ المواطنة. فلما نقض اليهود هذا المبدأ وتعاونوا مع كفار قريش ومشركي العرب على حرب رسول الله، أجلاهم من المدينة وأسقط عنهم حق الإيش؟ حق البقاء فيها. فإذا إخواني، هذا درس يستلهم الإنسان منه ما كان عليه الصلاة والسلام يفعله وأصحابه. فإذا والدروس كثيرة، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن يجمع كلمتنا وأن يجعل هذا الوطن سعيدا بأبنائه وأبناؤه سعداء به، وأن يوحد الصفوف ويجمع الكلمة، وأن يبعد عن البحرين كل شر وسوء وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، بعض الناس قد تساوي عنده زوجته كوب شاي، كوب شاي فقط، لأنه إذا دعاك على كأس شاي ورفضت قال تشرب ولا الحرمة طالق. فزوجتك عادل كم؟ كوب شاي، كوب شاي بربية، وفي بعض الأماكن يبيعوه بنص ربية، هذا قيمة الزوجة عنده. الله عز وجل لما جعل القوامة للرجال ما جعلها هكذا عبثا، فالرجل إذا تنازل عن رجولته والله لا يكون أهلا للقوامة. القوامة جعلت ليكون الرجل قيم على المرأة، خادمها ومسددها ومقوم اعوجاجها إذا اعوجت. أما أن يكون عاطفته تغلب عقله، هذا السبب الذي جعل الله عز وجل يجعل الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء. ليس معنى حديث رسول الله أن النساء ضعيفات أو ناقصات عقل ودين أن عقل الرجل يعني مخه أكبر من مخه، لا، ولكن لأنها لها عاطفة جياشة، عاطفة قوية، فتغلب عاطفتها عقلها أحيانا. فمن أجل المحافظة على أن هي صاحبة العاطفة وبالتالي قد يضعف العقل والتفكير أمام العاطفة، جعل الطلاق بيد الرجال. فأقول إخواني، الله عز وجل لما ملكنا هذا الأمر ما جعله لعبة بين فكي الرجال، وإنما جعله لضبط الأمور. فلا يصلح أن كل ما يحدث، يعني اختلف الرجل والمرأة على مسألة، نجيب الروح نحط كذا نطلع نجيب مسألة، ما صور الرجل يعني السلاح اللي عنده يستخدمه اللي هو يعتبره سلاح الردع الاستراتيجي، هذا قال لها تفعلين وإلا أنت طالق. اليوم النساء قاموا إيش؟ يتحدون، بل بعضهم تتخصر وتقول لها في أمك خير طلق. هذا الأمر إخواني إلى متى؟ ديننا نأخذه من كتاب الله ومن سنة رسوله، ديننا لا يؤخذ من الأفلام والمسلسلات يا أخوان. ديننا للأسف الآن بدأنا نتعلم ما تطرحه وسائل الإعلام من مسلسلات وأفلام، بدأنا نقلده. فأقول أولا لأهل الإعلام، اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في الناس. يعني مسلسل كامل يدور على إيش؟ بيطلعوا أجزاء من حياة الشخص ويتعامل ويروح يجي، بيطلعوا يشرب ويطلعوا يسكر. سيد واحد يوم طلعه قاعد يصلي، ما في. تريد اثنين جلسوا وحلوا مشكلتهم باتفاق ودي؟ لا، يضربها واحيانا لا هي تمد ايده عليه واحيانا كذا، واخذ الناس ايش؟ يقلدونهم. وهكذا حتى في هذه المسألة، مسألة الطلاق. فأقول إخواني، المرأة أكبر من ذلك، المرأة أفضل من ذلك. وإنما جعل الطلاق بيدك لأن عندك العاطفة والعقل، بل عقلك يفوق عاطفتك، أنت الرجل، فلا تجعل عواطفك تفوق عقلك. وإذا لندرب أنفسنا ونعود أنفسنا لا نتلفظ بألفاظ الطلاق في أي مسألة، في أي مسألة. علي الطلاق إلا علي الطلاق أتفه الأسباب. فأقول إخواني، هذه المسألة ليست لعبة، هذا دين. بل أنا أقول جازما، والله الذي لا إله إلا هو، كم من الأزواج يعيشون مع زوجاتهم في الحرام. قد يقول لقائل كيف؟ قل لأنه يوميا يطلقها مرتين ثلاثة، يوميا، ويرجع لها ويطلقها ويرجع لها ويطلق. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا المسألة ليست سهلة وليست هينة، هذه حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. أيها الناس لا تظلموا أنفسكم، أيها الناس ابتعدوا عن هذه الألفاظ، هذه الألفاظ حدود الله قد حدها لعباده، ومن تجرأ عليها وتجاوزها في بغير حقها فقد اعتدى وظلم. لا ينبغي أن يتعود الإنسان على كل كلمتين والثانية علي الطلاق. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن إذا رأينا أحدا يتكلم بهذا أن ننصحه، أن نقول له يا شيخ، يا رجل، يحرم عليك هذا، هذه أحكام شرعية، ما جعلت وسيلة تهديد ولا جعلت وسيلة رجع إلا في حال معينة. فإذا إخواني، أسأل الله عز وجل أن يبصرنا في أمور ديننا، وأن يجعلنا أن لا نتعدى حدود الله، وأن نحل ما أحله الله، وأن نحرم ما حرمه الله. وصلوا وسلموا وباركوا على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعن المهاجرين والأنصار وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم اجمع به الصف، اللهم وحد به الكلمة، اللهم وحد به الكلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على